إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا وأعظمه أصلا ومحددا وأطهره مضجعا ومولدا وأبهره صدرا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العلا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله الذي جعل دينه جماع المصالح وفرق به بين الفاسد والصالح، فبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشريعة تبرأ المفاسد وطاع المصالح، شريعة ما نزلت إلا رحمة بالبلاد والعباد وليست نكاية فيهم أو تعذيبا لهم. قال ربنا جل ثناؤه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال جل ثناؤه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه هذه الشريعة المباركة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في حقه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءت هذه الشريعة المباركة بمقاصدها الحسن لتأخذ بأيدينا وأيدي البلاد إلى ما فيه سعة الدنيا والآخرة، إلى جور الأديان إلى عدل الإسلام، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم لتأخذ بأيدينا وأيدي البلاد إلى ما فيه صلاحنا وصلاح البلاد. قد تناولنا في لقاءات مضت بعضا من حسن مقاصد هذه الشريعة المباركة، ونحن اليوم مع مقصد المبارك من مقاصد هذه الشريعة المباركة التي نحن في أمس الحاجة إليه على المستوى الخاص والمستوى العام، حتى لا يدب اليأس والقلوب إلى قلوب أتباع هذه الشريعة المباركة، وهو ما جاءت هذه الشريعة إلا من أجل تحقيق مثل هذه المقاصد، ألا وهو الأمل ودفع اليأس. هذا ما لا بد أن نعلمه جيدا، أن الله تبارك وتعالى خلقنا وجعل الابتلاء منوط بهذه الدنيا، لن يسلم منها أحد، ولو سلم منها أحد لسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الابتلاء سيقع كما قال ربنا في أصل خلق الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي أننا سنبتلى، بل ويزداد الأمر في الابتلاء عند أهل الإيمان. قول ربنا تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وقول ربنا تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر في السراء والضراء، الشكر والصبر في السراء والضراء. وقول ربنا تبارك وتعالى في حق أهل الإيمان: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا حق، سنة من سننه تبارك وتعالى في شرعه، أن الابتلاء سيقع، لكن الفارق بين جيل يريد التمكين وجيل يريد الاستسلام لهذا اليأس والقنوط. أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا في قوله وفعله وصفته أن دفع اليأس هو أصل من أصول هذه الشريعة المباركة، وفي أحلك لحظات الحياة في مجال الدعوة في أيامه صلى الله عليه وسلم كان يبث الأمل في قلوب أصحابه وأتباعه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان الواقع لا يمد لذلك بصلة، إنما نحن أمرت أن تأخذ بالأسباب، وأن لا نتباكى على الأطلال، وأن نستسلم لله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا في كل حياته. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا كانوا يتذكرون أيام مكة وما كان يحدث فيها من الابتلاء والعنت والأذى من المشركين، فكل يذكر ما كان يحدث له، حتى انبرى من القوم أسد قد لاقى من الأذى والعنت ما الله به عليم، خباب بن الأرت. وما أدراك ما خباب؟ ذاك الذي كان يشوى كما تشوى الشاة فلا يطفئ النار إلا واكل ظهره، الذي ينزل من هذا الجلد المبارك. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو متوسد قردة له عند الكعبة وكان متكئا فجلس، فقلت: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فكان النبي متكئا فجلس ونظر إلى خباب وقال: يا خباب، لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار على مفرق رأسه ويخير على أن يترك هذا الدين أو أن يموت دونه، فكان يختار أن يموت على هذا الدين فكان يشق بالمنشار. ثم قال بأبي وأمي: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله ثم الذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. بلغة العقل قوم ضعفاء يضاربون يعذبون، لكن الصادق المصدوق قد وعدهم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى بأب وأم، فآمنوا به وصدقوه، فصاروا بعدما كانوا رعاة للإبل والغنم، صاروا بعدما تمسكوا بهذه الشريعة قادة للدول والجمل. لم نسمع يوما عن أحدهم من باب الفزلكة أو السفسطائية من يحاول أن ينوي عنق النص لهوى فيه أو لمصلحة في جماعته أو قبيلته، إنما كما قال ربنا عن هؤلاء المباركون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، طالما جاء النص سمعا وطاعة، ليس اختلافات وليس هذه السفسطائيات، إنما كانوا كما قال الله تبارك وتعالى فيهم في آخر سورة البقرة كما روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما نزلت أواخر سورة البقرة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال الصحابة وقد جاءوا على ركبهم، قالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، إذا حدثتني نفسي بأمري أحاسب عليه. وكان هذا في أول الأمر، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا عليه: هل قلتم سمعنا وأطعنا؟ أن الله لا يكلفنا إلا بما نطيق، وأن الله أعلم بما يصلحنا وبما يفسدنا. من أجل ذلك أنزل علينا هذه الشريعة المباركة وأمرنا أن نعمل بما استطعنا منه، وأن ننتهي عما نهانا عنه تبارك وتعالى، كما قال جل ثناؤه: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقاموا على قلب رجل واحد: سمعنا وأطعنا. فنزل التخفيف من الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أسأل الله أن يحملنا ما لا نطيق. هذا الأصل كان النبي دوما يبثه في قلوب أصحابه وأتباعه رضي الله عنهم، كما روى أيضا مسلم من حديث عدي بن حاتم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فجاء رجل يشكو الفاقه، يشتكي الفقر. إياك أن تظن أن مجتمع الصحابة كان مجتمعا خاليا من الابتلاءات، كان منهم المريض وكثير منهم الفقير، وكل كان يحمل الهم والغم، ومنهم من كان يعني يحارب من أجل أن ينصر هذا الدين والآخر يتاجر، كل ذلك كان في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. لكن الفارق بينهم وبين غيرهم من الأجيال أنهم رأوا الجنة والنار رائعا فعملوا لذلك. نسأل الله يجعلنا من هؤلاء. قال: فجاء رجل يشكو الفاقه، وآخر يشكو قطاع الطريق. قال علي بن حاتم رضي الله عنه: فنظر النبي إلي وقال: يا علي، هل تعرف الحيرة؟ فقلت: لا يا رسول الله، ولكني أخبرت عنه. قال: يا علي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي الفتاة أو المرأة، تركب فوق الجبل وقد ضربت لها خيمة فوق الجبل وحدها، لترين الضعينة تسير من الحيرة إلى بيت الله تطوف به لا تخشى إلا الله، من باب الأمان الذي سينتشر في المجتمعات. فقال علي: فقلت في نفسي: الضعينة تسير من الحيرة إلى بيت الله تطوف به ولا تخشى إلا الله، وأين دعار طي؟ دعار أي قطاع طرق، طي هي قبيلة علي رضي الله عنه. هل سيتركونها في شأنها؟ هو يستغرب، وهذا ما جاء في خاطره. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. فقلت: يا علي، كسرى بن هرمز؟ قال النبي: كسرى بن هرمز. هذا وعد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من باب تمكين الدولة الإسلامية في زمانه وفي زمان أصحابه. قال علي: والله لقد رأيت الضعينة، رآها بنفسه، تسير من الحيرة في بلاد الشام إلى بيت الله لتطوف به، لا تخشى إلا الله تبارك وتعالى، وكنت ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمز. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وعد، وعد الله إياه. لكن ربما يتخيل الإنسان في صدره أو في حالة نفسه ما الذي يتكلم به هذا في مسألة الوعد والتمكين والأم في شتات، قبل ما تجد رجلين متوافقين الآن، قبل ما تجد أخوين متوافقين الآن، فرقت بيننا هذه وهذه، الآن لا ترى هذا الود فيما بيننا وبين بعضنا البعض، لا ترى إلى كل هم قد ملأ الصدور. أسأل الله أن يعافينا وإياكم، ابتلاءات تلو الابتلاءات. لكن اعلم أيها الحبيب أن الله ليس دوما يبتلينا ليعذبنا، ولكن ربما يبتلينا ليصطفينا ويهذبنا. ليس ابتلاءات الله دوما لنا تعذيب، إنما لابد أن تكون على أمل وثقة في الله تبارك وتعالى. وهذا هو منهج الأنبياء في أشد لحظات حياته. يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يوم أن فقد أحب أبنائه إليه وذهب بصره وأخذ لا ينسى إلى أن التقى به كما وعده ربه تبارك وتعالى، يبث الأمل في قلوب أبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إياك أن تيأس طالما فيك نفس يدب، طالما أن الرزاق حي لا يموت، طالما أن الملك ملكه والملكوت ملكوته، ما علينا إلا الأخذ بالأسباب. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، ابحثوا عنه. هذا ما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من باب بث الأمل. فلسنا أمة التواكل، إنما نحن أمة التوكل على الله تبارك وتعالى، كما روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر كان يخطب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة، وكان يرى أمرا غريبا، بعضا من الناس يجلسون في المسجد لا يقومون إلى مباشرة العمل، ففضل عمر إلى ذلك رضي الله عنه، فنزل إليهم بعد الخطبة والصلاة، قال: ما لكم جلوس في المسجد؟ لماذا لا تقومون إلى العمل؟ فكانوا ينتظرون الصدقات من الناس، فأخذ عمر يضربهم بضرته ويقول لهم: قوموا فاعملوا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ألم تقرأوا قول ربكم تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا هو حال المؤمن، يأخذ بالأسباب مع تعلق قلبه بربه تبارك وتعالى. إذا عاش المؤمن بين هذين الأمرين وبهذين الجناحين نجا وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. نبي الله وكريمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في أشد لحظات حياته شدة ومهنة، قد اجتمع فرعون ومن معه على قتل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأخذ موسى بالأسباب واتجه إلى البحر كما أمره ربه تبارك وتعالى. فليس أمامه إلا الماء، ومن ورائه من يريد قتله ومن معه. فقال قائله يوما: البحر أمامنا وفرعون وجنده من خلفنا، هلك. انقطعت الأسباب ولم يعد هناك أي مجال للنجاة. لكن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يتكلم كلاما واثق في ربه، قال: كم إن معي ربي سيهدين. فتحولت كل نواميص الكون لنبيه وكليمه موسى، ولا تكون المعجزة إلا لنبيه. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه معجزات الأنبياء، وجعل الله في أمة النبي كرامات للأولياء. أسأل الله يجعلنا من الأولياء. إياكم واليأس، إياك. لما تنظر في حياة نبيك صلى الله عليه وسلم تأخذ العبرة والعبر، ويملأ قلبك الثقة واليقين في الله تبارك وتعالى مهما طال الابتلاء. فنحن نرجو أمرا واحدا، أن يرضى عنا رب الأرض والسماء. كلنا في ابتلاء. لما تتأمل في حياة نبيك كما سأله سعد كما عند البخاري، سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أي الناس أشد ابتلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. مات الأولاد في حياتهم، بل وعاداهم أقرب الناس إليه، وكان يمر على أصحابه وهم يعذبون، فما كان منه إلا أن يقول لهم صبرا: آل ياسر، إن موعدكم الجنة، إياكم والقنوط. جاع، كان يمر الهلال كما تقول أمنا عائشة، ثم الهلال ثم الهلال شهرين متتابعين، وليوقد في بيت آل محمد كله نار. وكان أكثر طعامنا الماء والتمر الأسودان، قول عائشة رضي الله عنها. وكان إذا أهدي إليه شيء كان ينظر في من حوله من أصحابه شتم. كانت قريش تسبه وتقول مذمما، فكان يقابل هذا بكل يقين في ربه أن العاقبة له ولمن معه. فيقول لا لعائشة: أرأيت يا عائشة كيف يصرف الله عني سب قريش يسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. مات أولاده في حياته إلا فاطمة والبنات، فصبر واحتسب، اتهم في عرضه في أحب النساء إلى قلبه أم المؤمنين عائشة. ظل شهرا كاملا ينتظر الوحي، فما كان منه إلا أن هذا تشريع لنا، إياك أن تيأس. ونزلت هذه الآيات من باب الأمل، أن وراء كل محنة وابتلاء نحيا ما الله به عليم من المنح. إنك لو تأملت كنت تتمنى المال فحجب عنك: يا ترى لو كان معي المال هل سأكون في طاعة الله وطاعة رسوله؟ فكلما تذكرت مثل هذا تذكر قول الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هناك أصناف من الناس لو ممكن يبغي في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هذا هو الأصل. إياك واليأس، وعليك بالأمل مع العمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفر. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا المقصد المبارك من مقاصد الشريعة الإسلامية، ألا وهو دفع اليأس عن القلوب ومنها أمل ويقين مع العمل في الله تبارك وتعالى. أيها الكرام، الله تبارك وتعالى قد كتب علينا الفناء، وما جعلت الدنيا لأحد يخلد فيها. قال ربنا جل ثناؤه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ارتبط ذكر الموت مع ذكر الابتلاء، أي أنك لن تنفك في هذه الدنيا دوما عن الابتلاء. لكن المؤمن الصادق هو الذي يعمل لما بعد الموت، هو الذي يزرع الأمل في هذه الدنيا لجعلها مطية ليوم القيامة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن لغيره: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا من باب الأمل، لا تقل قامت القيامة خلاص فات، يعني ماذا سأستفيد أنا؟ والمراد بالقيامة موت الواحد، ليس القيامة الأهوال وغيرها. فهذا مما عليه أهل السنة والجماعة، المراد يعني اقتراب الأجل. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها مهما كنت من الابتلاء. وإن كان الإنسان على مشارف الموت، أسأل الله لنا ولكم حسن الخواتيم، فليغرسها. لا يقل قامت القيامة، والفسيلة هي التي تثمر من النخل بعد سنوات، لأنها من السبع التي يجري للعبد أجرها بعد موته في قبره، كما روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث أنس: سبعة يجري للعبد أجرهن بعد موته في قبره: من غرس نخلا أو حفر بئرا أو علم علما أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمل. نعم تضيق وتضيق، لكن الله عنده المتسع، ربما ينقطع بنا كل الأسباب في مرض عندما نحب، في ابتلاء لنا في أبداننا، في هم. يا أخي لابد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتريه الهم، وهو من؟ هو المصطفى وكفى، لكنه كان يأخذ بأسباب دفع الهم والحزن. أن هذا من عمل الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ثم قال الله تبارك وتعالى: وليس بضارهم شيء، لن يستطيع أحد أن يدفع عنك ضر أو أن يجلب لك نفع إلا بإذن من؟ كما قال النبي لابن عباس، كما عند البخاري في الوصية الجامعة رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما نحن لبعضنا إلا أسباب. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما عليك إلا أن تعمل لهذا. وليس المراد أن أبلغ نهاية الطريق، ولكن المراد أن أموت وأنا على الطريق. فقلبي مع كل مبتلى، وقلبي مع كل مريض، ومن ابتلي في نفسه أو ولده أو ماله أو زوجته، أسأل الله أن يصرف عنا وعنه، وأن يشرح صدورنا جميعا، وأن يجعل ما قدر الله لنا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. نسأله أن يلطف بنا فيما جرت به المقادير، ونعوذ به من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل مصر لنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين اللهم اشرح فيها صدورنا ويسر فيها أمورنا. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لبلادنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كما جمعتنا هكذا في الدنيا على طاعتك، فاجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم كما آمنا بالنبي محمد ولم نرى، فلا تفرق يا ربنا بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، واسقنا يا ربنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف نسائنا واشف أبنائنا. اللهم ارفع البلاء عن كل مبتلى مسلم. اللهم اجمع له بين الأجر والعافية، وألبسه يا ربنا لباس الأجر والعافية، إنك ولي ذلك والقادر عليه. واجعل اللهم آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.